السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. من يتابع طرح التيارات المتسامة والدينية عموما سوف يلاحظ جانب مهم في أدبياتهم وأفكارهم، ويتكرر كثيرا في مناسبات مختلفة، وهو أن هناك مؤامرة من الكفار على المسلمين، مؤامرة لانتزاع عقيدتهم، مؤامرة لتحطيمهم، مؤامرة نشر الفسوق والعصيان والانحلال بينهم، مؤامرة على المرأة المسلمة، مؤامرة على الطفل المسلم، غزو فكري، يعني يحدثونك عن هجوم عليك. طبعا هذا كان واضح قديما بشكل صريح، والآن لا، أخذ شكل التغريب وكذا، يعني دعوات أن هناك من يحاول أن يصبغك بثقافته ونحو ذلك. يا أعزائي الكرام، صحيح من حق الإنسان أن يدافع عن وجوده، عن ذاته، عن هويته، لكن لماذا أنت في موقف المدافع حاليا؟ لماذا أنت تشعر بأنك مستهدف؟ تشعر بأن هناك من يريد أن يغتصب ثقافتك وهويتك؟ لماذا هذا الشعور؟ لأنك ضعيف، وأنت ضعيف لأنك غبي. هؤلاء الذين يتحكمون بالثقافة العالمية والفكر ويصوغون الرأي العالمي لم يصلوا إلى هذا المستوى إلا بعد بذل الأسباب الحقيقية الواقعية التي أدت بهم إلى ذلك المكان. فلكي تكون مثلهم افعل مثل ما فعلوا. شاهدت في الأيام الماضية فيلم عن الماسونية، والمعلق الذي تحدث عن هذا الفيلم يصفها بأوصاف سيئة، أنهم أشرار، أنهم فاسدون، أنهم ناس يعني يخططون لدمار العالم، بينما أنا أقرأها من جانب آخر، أقرأها من جانب أن هؤلاء ناس أذكياء عباقرة استطاعوا أن يفعلوا هذا الشيء، والناس الآخرون جهلة ويستحقون ما هم فيه. فالدفاع عن النفس ليس بالتشكيك في الآخرين أو بمحاربة الآخرين. أصلا هذا المنتصر الذي فرض نفسه عليك قد يكون هو الحق، يعني قد يكون أصلا يعني وصل إلى ما وصل إليه لأنه يستحق ذلك قدرا وحتى بإرادة الله. قد يكون الله أوصله إلى هذا المكان، يعني مثلا نقول أمريكا قد تكون سيطرتها على العالم حاليا هي أيضا بإرادة الخالق، ترى الله هو الذي يريدها أن تسيطر وأن تفرض نفوذها وتشن سياساتها وتشريعاتها، لأنها وصلت إلى أو لأن العقول التي أدارت البلاد في حقبة معينة كانت عقول حكيمة وعادلة وموضوعية وحكيمة. فلنبتعد عن هذا الحس، حس أن هناك من يستهدفنا، هناك من يريد أن يغتصب ثقافتنا وهويتنا، وهناك من يريد أن يغربنا. أصلا أيها الأحمق الذي تردد هذه الشعارات، من أنت حتى ينافسوك أو يريد أن يطمسوك؟ صحيح لو أنت يعني قوة تجابههم فعلا كذا، نقول بأنهم يحاربونك لأنك تهددهم اقتصاديا، سياسيا، عسكريا. الصين مثلا، الثقافة الصينية، يعني معقول أن نقول بأن الغرب يستهدفها لأنها تهدد مثلا، لكن أنت هامشي، فاشل، غبي، ضعيف، إرهابي. من الذي يريد أن يستهدفك؟ أنت مكسب للسياسيين الأذكياء الذين عندهم، الذين يرون فيك سببا لتعطيلنا وتفشيلنا. أنت مكسب لهم، بالعكس يدعمونك ويعطونك ضوء الأخضر، وهذا الذي حاصل فعلا. يعني اليسار الغربي يدعم هؤلاء المتخلفون والإرهابيون، يجعل منهم سلاحا ضدنا. الدفاع دليل على الضعف، والضعف دليل على الغباء. الذكي لا يدافع، هو ينظر أصلا إلى المنتصر بنظرة المنصف العادل. يعني نحن في هذا العالم كالطلاب في الصف، إذا تفوق واحد فيستحق التفوق، بذل اجتهاد درس تعلم تعب شهر وأنت عاطل. فيجب أن نعترف للمتفوق بالسيادة والمنافس لا بأس، يعني المنافسة حق للجميع، لكن بأسباب المنافسة الحقيقية وليس بالهجوم وبالدفاع الأعمى وببث روح الكراهية والعداء للمختلف. إذن هذه القضية هي تشويه للعقل وتشويش للمفاهيم، وأيضا تحزيب، يعني عندما يرفع شعار أنه يقاوم الغزو الفكري الهجوم التغريبي، فيتخيل السذج والأغبياء بأن هذا الشخص هو قائد معركة وهو من يدافع عنهم وعن وجودهم وعن هويتهم. لا، يعني هي تصور غبي للواقع وأيضا استغلال لعاطفة الهمج والرعب. لا أحد يشعر بهذا الشعور في العالم حاليا. العالم تداخل وتشابك، وأصبحت كل المكاسب مكسبا للجميع. يعني إنجازات العلم والاختراع والابتكار والصناعة في الغرب أو الشرق هي مكسب لنا، وما عندنا أيضا نحن من ثروات نفطية هي مكسب لهم. فقضية أنا أو الآخر هذه كانت شائغة في زمن قديم عندما كان العالم متباعد، عندما كانت الأمم منفصلة عن بعضها، عندما كانت الظروف العالمية والصلاح العالمي يقتضي أن تتطور كل أمة لوحدها. ولذلك أنا قلت لكم أن الأديان كما هو رأي الفلاسفة هي رسالة لقوم معينين وليست رسائل عامة، يعني ما في نبي يبعث إلى كل الناس. الهدف منها تطوير منطقة جغرافية معينة. طيب، إذا تطورت هذه المنطقة وتلك المنطقة وتلك المنطقة، يحدث في الأخير نهضة عالمية وتطور عالمي، والواقع اللي نحن فيه الآن هو ترى نتيجة لعمل الأديان القديمة. الأديان طورت رقعة جغرافية كبيرة من الأرض ونمتها حتى أصبحت دولا ناهضة وقائمة بذاتها، وأصبح عندنا صعود وبروز أممي في كل أنحاء العالم، حتى وصلنا إلى مرحلة التشابك. يعني بدأنا، إذا راجعنا التاريخ جيدا من قبل الأديان، سنجد أن الأديان أسست أرضية الدولة والقانون والنظام والاجتماع، حتى وصلنا إلى هذا العصر الذي أصبح العالم فيه متداخل، وسوف يتداخل أكثر وأكثر، وسوف يصل إلى نقطة أن يصبح يعني دولة واحدة ربما في المستقبل، لا أعلم، لكن أكيد ستبقى يعني الفواصل والدول الحديثة كما هي، لكن ستزداد قوة المنظمات العالمية، الأمم المتحدة وما شابه. فهذه الحياة، يعني أنت يجب أن تنظر إلى المختلف نظرة زميلك الذي إذا تفوق فهو يستحق التفوق، وإذا أردت أن تتفوق عليه فاعمل كما عمل وابذل كما بذل. ويجب أن نحارب هذا الفكر وهذا الطرح، أن هناك من يريد أن يغزونا ويحاربنا ويغربنا، هي سنة كونية، من يتفوق سوف يسود وسوف ينتصر، وقد يكون تفوقه ذلك يا حقيقي، قد يكون مشروع، قد يكون فعلا يستحق ذلك التفوق، ويجب عليك أن تقلده لأنه أفضل منك وأرقى وأوعى وأعلم. هذه زاويتي التي أنظر بها إلى هذه المسألة، مسألة أن هناك من يستهدفنا. أنا لا أرى بأن هناك استهداف مقصود لثقافتنا، لأننا أصلا ما نحن حتى ما قيمة هذا الشيء المعنوي الذي في نفسك حتى يريد العالم أن يخطفه منك. هو لا يهددهم، لا يضرهم اقتصاديا، أو لا بالعكس، هم أصلا يستضيفون لاجئين وغير ذلك من ديانتك وما عنده مشكلة يعني. فالقوي دائما شجاع وواثق ولا ينظر بنظرة المؤامرة، يعني الشك في الآخرين والتوهم بأنهم يريدون أن يأكلوه ويغتصبوه. يجب أن نفهم طبيعة الحياة ونتعمق في مجتمعات الآخرين، في عقولهم، في عقائدهم، في أفكارهم، حتى نعلم بأنهم وجه آخر لنا لكن في منطقتهم. كل البشر يعيشون نفس القصة ونفس الحكاية ونفس القيم والمفاهيم والأفكار، وكل واحد يتوقع بأنه هو النموذج المثالي في الحياة. لكن بالتداخل، بالتماهي، سوف تذوب الفروقات وسوف يصل الإنسان إلى نقطة الوعي الحقيقية، إلى اللقاء.